نحن أبطال رغم كل الإغراءات، وطفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والسهامة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لآمة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لآمة. تمسكنا بدين الله حتى أرينا الظالمين به الندامة، فلا والله لن نرضاه دينا إذا رسم العدو لنا نظاما، إذا رسم العدو لنا نظاما، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلل فينا حراما. سنمضي لا نبالي بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلل فينا حراما. سنمضي لا نبالي بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة. صنعنا جندنا صيجا نباتا، ونصنع للقى ليث الزعامة، تخطى هامة الجوزاء عزما، يدك الظلم ينزعه زماما، يدك الظلم ينزعه زماما. حزب الرد والشحن المعالي، ورايات الجهاد مضت أمامة، جيوش الفتح قد وثبت وهانا، جواد العز من يلوي لجامة. حزب الرد والشحن المعالي، ورايات الجهاد مضت أمامة، جيوش الفتح قد وثبت وهانا، جواد العز من يلوي لجامة. كتائبنا تجوب الأرض حربا، تهز الكون تتبعه حطاما، فأخبر خصمنا أننا أبات، ضربنا منهم في كل هامة، ضربنا منهم في كل هامة. أسر جند تحدوا في حصون، وفي الهيجاء أجبن من نعامة، فلا خيرا لنا والعيش ذل، وعمرا ما تساقينا حمامة. أسود إن تحدوا في حصون، وفي الهيجاء أجبل من نعامة، فلا خيرا لنا والعيش ذل، وعمرا ما تساقينا حمامة. فصبرا يا بلادي سنفناتي، نشع النور لا نرضى ظلامة، إذا رفع الكبوب شعار حب فأين السلم؟ فأين السلم؟ فأين السلم؟ هل ذبحوا حمامة؟